من الاول. فالنبي ضحك قال لا ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني انت وانت تخلقوها بمزاجك ولا ايه؟ يعني ايه ليه ربنا خلق النخله نخله والبرتقانه برتقانه؟ يا فندم انت بتسال في اشياء من اصل طبيعه مفهوم الاله. والله عز وجل لا يسال عما يفعل وهو يساله. خلاص فاهم. هو حضرتك كمان بيقول لك ان اي شيء يخلق او اي عباده تشرع لازم فيها حكمه ربنا على ما يقدرش ممكن العقل يدرس. لا, لا كلمه لازم دي لا مش لازم. لا الله عز وجل يفعل ما يشاء كيف شاء. يفعل ما يشاء كيف شاء. عشان كده احنا دايما ايه رب العزه في اشياء شرعها ثم دل الناس على انه كان الغرض ما فيهوش اي غرض مما يظن الناس. بمعنى مثال عشان ملاحظه اخونا رب العزه في بدايه الامر احنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث حتى عام 15 من الهجره 15 من البعثه يعني النبي كل العهد المكي وسنتين من اول العهد المدني خلاص واحنا بنصلي كنا في القبله ايه قبله المسلمين القدس خلاص. ليه بقى؟ اكيد زي ما اخونا بيقول كده لازم يكون في حاجه بس احنا ممكن عقلنا ما يوصلهاش. ففي ناس بيقول لك القبله لا الاتجاه ده اكيد مفيد جسدين وده كثير جدا من الناس كذبا على الله ورسوله في التاريخ المعاصر بيقولوا كده بيقول لك احنا القبله النحابي عشان ايه ماجنتيك تحت الارض وتلم انت شحناتك وانت مش عارف ايه وبتاع ده كذب على الله ورسوله. مين قال لك كده؟ هو رب العزه بعد ما امر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واحسن الناس بعد الانبياء بنقعده 15 سنه يعني الماجنتيك بتاعهم باظ خالص ناحيه القدس في الاخر قال لهم ايه وانا جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على كان كل ده ابتلاء بمعنى الاختبار. يعني انا بقول لك روح الناحيه دي صلي الناحيه دي فانت بتقول يا ترى ليه؟ مفيش يا ترى ما تراش. مش انت الاستاذ عبد برضو ولي الناحيه دي بعد كده الناحيه دي خلاص يبقى الناحيه دي. طب الناحيه الثانيه لو حصل كده برضو كان هيبقى كده. عشان كده الخمره هل يقول لك ايه الخمره حرام ليه؟ بس هي مؤذيه. لا هي مفيده. الخمره فيها نفع والقمار فيه نفع. مش رب العزة قال كده؟ في هنا اسم كبير وما طب هم تلاقوا ليه؟ تعبد محض. بعد يقول لك عشان مضر. لا ده من عندك. يعني دي من يعني دي اضافه من عند فضيلتك. دي مش موجوده في المنهج. طب هو وهكذا. عشان كده احنا بنقول ايه الاصل في العبادات التسليم. في حاجات رب العزة امر بيها وعللها وده يعرف من الفقه واصول الفقه. عشان كده احنا بنقول الناس ما تك... يعني ايه ما... يعني انت ما تقرص على نفسك جامد وروح شوف العلماء قالوا ايه. في حاجات مجمع على ان هي معلله دي عله الحكم ده. وفي احكام مجمع ان هي غير معلله وغير معقوله المعنى. وفي مساحه مختلف بها من اهل العلم. فمثلا بعض المذاهب في مسائل طهاره النساء وكذا بيقولوا دي غير معقوله المعنى. وفي مذاهب بتقول لا معقوله المعنى وتدرك بالطب وخبره النساء. فالمذهب ده بيرى كده. دي مساحه مختلف ما بين علماء المسلمين ومقبول. لكن في مساحه مقفوله ان هي معلله وفي مساحه مقفوله ان هي غير معلله والمساحه الثانيه محل ايه اكتئاب. نتوقف عند هذه النقطه. طيب احنا واحنا ماشيين مع حضراتكم احنا قلنا ان احنا هنبدا نديكم تكليفات عشان ايه نلم الفلوس عشان نشتري الميكروباص. احنا قلنا كده المره اللي فاتت صح. احنا عشان نتبرع قصدي في الاخر الدوره بنديهم لجمعيه من جمعيات المسلمين من باب الوقف. لكن ايه الصعوبه اللي بتواجهنا ان في حضراتكم ما تدفعوش فلوس؟ احنا مش عايزينكم تدفعوا فلوس في التكليفات اللي مش هتقروها. لكن ليه انتم ما بتقروش التكليفات؟ لسببين. في سبب مشهور جدا اسمه اثر فلين. في واحد اسمه فلين ده استاذ علوم سياسيه. فلين ده راجل بتاع علوم سياسيه بس بيشتغل بيعمل ابحاث على علم النفس وكذا. وجد الاتي ان الناس كل 10 سنين تقريبا بيزيد معدل ذكائهم العام بنسبه 3 نقط ده العام بيزيد بنسبة 3 نقط. عشان كده لما مثلا تلاقي حد مثلا جد يقعد مع ابنه فتلاقي حفيده سنه 6 سنين ممكن تلاقي حفيده بيتلعب بجده. من باب الايه الولد يقول لك طب هو لحق يتعلم امتى؟ يعني المكر ده شيء احنا بنتعلمه يعني الخباثة بنتعلمها. فكرة اتعلمها امتى؟ معدل الذكاء العام ده بسبب التعامل مع التقانة مثلا. يعني انا فاكر في اساتذه لينا في كليه هندسه وناس كانت تقيله جدا في علمها كان يقول لك كده في المحاضره بعد ما يكتب معادله بعد كده يقول لك يا ابني انت اضرب لنا دي على المكنه يا حبيبي اضربها لنا. هي ايه اللي اضربها على المكنه يا فندم؟ الاله الحاسبه. فيقول لك دي اضربها على المكنه. هي ايه اللي اضربها على المكنه؟ حضرتك بتتكلم بمصطلحات قديمه قوي. يعني ايه هو زمان يعني هو ده مثلا لغايه ما بقى دكتور ما كانش فيها الحاسبه. فهو كان بيعمل الكلام ده بايه؟ بيده. عشان كده تبقى احنا شغالين الدكتور بيبقى قاعد احنا قدامه ايه ده ساحر ده ولا ايه عمال لوغاريتمات

الشكل الاول ان تكون الدولة قوية المجتمع قوي، الشكل الثاني ان تكون الدولة قوية المجتمع ضعيف، الشكل الثالث ان تكون الدولة ضعيفة والمجتمع قوي، الشكل الاخير ان الدولة تكون ضعيفة والمجتمع يكون ضعيف. طيب هنا يعرض لنا شوية اسئلة. اول حاجة ايه الامثلة؟ يعني ايه الشكل ده؟ الشكل الاربع علاقات اللي قالهم، ويعني ايه دولة قوية؟ يعني ده مجتمع قوي، يعني ايه معايير قوة وضعف الدولة وايه معايير قوة وضعف المجتمعات. مثال للدولة القوية المجتمع قوي امريكا. امريكا اقوى دولة في العالم عسكريا اقتصاديا، طبعا ده واضح، بس من ناحية الامثلة امريكا اقوى دولة في العالم اقتصاديا، اللي بعدها الصين، قعدت فترة اليابان، حاليا الصين. الصين اقتصادها بالنسبة لامريكا 50%، فامريكا اول دولة في العالم في الاقتصاد والصين تاني دولة، بعد الصين نص اقتصاد امريكا، ففارق مهول جدا. امريكا عسكريا اقوى من ال 22 دولة اللي وراها في التسليح مجتمعين، ودي الاستراتيجية الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ان هي تكون قوي قابلة قادرة على محاربة العالم مجتمع، دي الاستراتيجية الامريكية. اول ما بيحصل فيها اي خلل بتروح توقع الدولة اللي هتخل بهذا التوازن. يعني امريكا وراها 22 دولة قائمة التسلح، يعني وراها الصين وروسيا والهند والمانيا وبريطانيا وفرنسا، 22 دولة خلاص. امريكا اقوى منهم مجتمعين، واللي بتنفق على التسلح اعلى منهم مجتمعين. مجتمعين يعني كلهم مع بعض امريكا اقوى منهم عسكريا، كلهم على بعض امريكا بتنفق خلاص. فلا شك ان امريكا من ناحية الدولة، ناحية المرافق، امريكا الخلل في المرافق اللي فيها اقل بكثير من دول كثيرة جدا صناعية بحجمها، والا في دول طبعا المرافق احسن من امريكا. المرافق يعني ايه؟ المية والكهرباء والنور والطب وبتاع. في دول طبعا الخدمة الطبية احسن بكثير جدا، زي دول الله يعني اسكندنافي، دول اسكندنافي اللي هو فنلندا والسويد والنمسا، اللي هم ايه قاعدين لغاية ما نشوف ايه اللي فاضين خالص فاضلتك. دول عددهم قليل جدا، زي فنلندا مثلا 6 مليون واحد بني ادم فنلندي بيكلموا اللغة الفنلندية، احسن دولة في التعليم، احسن دولة مش عارف، قاعدين يبدأ الاول ما العالم يخرب ابقوا رنوا علينا، يعني احنا قاعدين فاضيين خلاص. طيب من ناحية فاحنا امريكا بنقول بالنسبة للقوة، هذه القوة العسكرية مهولة جدا، حسن المرافق اللي عندها كويس. ازيك يا محمد؟ من ناحية المجتمع امريكا 300 مليون بني ادم تقريبا، 300 مليون بني ادم، عندهم كم مؤسسة اهلية؟ اللي هو احنا المصطلح اللي احنا هنستخدمه كتير جدا في الدوره، اللي هو الجماعات الوسيطه، وهنقول دلوقتي ايه نقصد بايه. يعني كم مؤسسه اهليه؟ يعني مؤسسه مش خاضعه للدوله، المجتمع حاسس ان هو من دوره ان هو يعمل حاجه مفيده فبيعمل مجتمع. كم مؤسسه؟ مليون مؤسسه، مليون مؤسسه اهليه. يعني كل 300 بني ادم في امريكا تقريبا عاملين عمل جماعي مع بعض لخدمه المجتمع. اشهر هذه الجمعيات الاهليه او المؤسسه الاهليه الجامعات الكبرى، هارفارد. هارفارد مؤسسه اهليه وخفيه، مش بتاعه الدوله، دي وقفية كنسية، يعني حد متبرع بيها. دي كلها احسن جامعة، هي قعدت فترة طويلة احسن جامعة في العالم، وإلا حاليا هي مش احسن جامعة في العالم، احسن جامعة في العالم حاليا اوكسفورد بريطانيا. بريطانيا وقفية كنسية، يلا بقى برضو مش بتاعت الحكومة، بتاعت الناس. فده المجتمع الامريكي قوي جدا، والدولة نفسها ايه قوي جدا. طب احنا عايزين مثال بعد كده لدول دولة ضعيفة والمجتمع قوي. طبعا ضعيفة دي نسبيا، يعني احنا لو قارنا اي دولة بامريكا هتبقى الدولة ضعيفة من ناحية القدرة العسكرية والاقتصادية وبتاع. لكن مثلا مثال الهند، الهند دولة نووية، دولة كبيرة بتاع، لكن الهند لو فيها مناطق ما فيهاش مناطق مناطق كتير جدا، فيهاش مياه، فيهاش كهرباء، ما فيهاش حمامات. يعني مثلا الهند مثلا ممكن يكون فيه 500 مليون بني ادم ما عندهمش حمامات كده، وش ما عندهمش حمامات. في 2 مليار بني ادم في العالم ما عندهمش حمامات، من اصل 7 مليار عنده. في جمعيه عالميه عاملها واحد هندي من اصل، واحد سنغافوري من اصل هندي، اسمها الجمعيه العالميه لمعايير الحمامات، دورات المياه. في 2 مليار بني ادم ما عندهمش حمامات صحيه خلاص. ده طبعا موجود في الصين وموجود في الهند، وطبعا موجود عندنا في مصر. احنا المجتمع الوحيد اللي بيعتبر مصر كلها دوره مياه كبيره. الكباري احنا بنصممها ليه؟ ليه الكوبري بنصممه؟ عشان العربيه تمشي فوقيه وان احنا نهده من تحت خلاص. ده على فكره ده احد المعايير، اللي هو مجتمع ابسط ألف باء الحاجات الإنسانية مش ملبة. أمة متعبدة إنها تخش الحمام 5 مرات في اليوم، إحنا أول باب بندرسه الطهارة. الطهارة اللي هو متعلق بدورات المياه خلاص، متعلق بده. إحنا ما عندناش دورات مياه في الحمام في الشارع. يعني حضرتك عايز أي تلبي نداء طبيعي، عندك سكر، عندك مش عارف، ست عايزة تتوضى معاها طفل وبتاع، هي كلهم دول مع بعضهم كده، يا ربنا يوفقهم يعني خلاص كده. طيب فالهند احنا بنقول دولة بعافية شوية. طب المجتمع الهندي، الهند بصراحة على النبي 5 أضعاف امريكا، 1,500,000,000 بني ادم. الهند السنة دي كتف الكتف مع الصين، وصلوا 1500، دول 1,500,000,000 ودول 1,500,000,000، يعني 1.5 مليار ومليار ونص خلاص، 5 أضعاف امريكا. الهند عندها 1,000,000 مؤسسة اهلية. سؤال، مين المجتمع الاقوى، الهند ولا امريكا؟ امريكا طبعا. ليه؟ امريكا 300 مليون بني ادم عندهم 100 مليون مؤسسه عليه، والهند 1000 يعني خمس اضغاط عندهم نفس العدد. ده بغض النظر عن هي ايه المؤسسات نوعها، والا هارفارد ما فيش ولا مؤسسه زيها في الهند، وان كان في الهند طبعا في معاهد تقنيه عاليه جدا تعتبر من اعلى المعاهد التقنيه في العالم، عشان بس الناس بالذات في الهندسه الكهربائيه والالكترونيات وهندسه الانتاج الصين عاليه في ده، الهند عاليه في ده، لكن مش طبعا مش زي امريكا. فده عند المقارنه. طبعا عايز دوله قويه ومجتمع ضعيف، لا امثله كتيره جدا زي مثلا اليابان. الهند دوله ضعيفه ومجتمع قوي، خلاص الهند قويه المجتمع مليون، مليون مؤسسة أهلية، مليون مؤسسة أهلية ده رقم كبير جدا. يعني كل المعيار، المعيار إن المعيار إن المؤسسات الأهلية كتيرة، كتيرة يعني المجتمع، المجتمع عنده الدافعية للإنجاز، الإنجاز الفردية من المجتمع وللمجتمع قوي جدا، بغض النظر عن الدولة بقى رصفت الشارع ما رصفتوش، عملت حمام ما عملتوش. ألف، كل 1500 بني آدم عاملين مؤسسة. 1500 لسه انت بتسال يعني ايه المصري حبيبي عشان تعرف القوه. دوله قويه ومجتمع ضعيف، ده هنيجي في الامثله طبعا بالتوسع. دوله محمد علي دوله قويه ومجتمع ضعيف جدا، اليابان دوله قويه جدا مجتمع ضعيف جدا. يعني مثلا المجتمع الياباني تقريبا ما يعرفش يعني ايه عمل طوعي بالمعنى اللي احنا نعرفه، يعني ان واحد يتطوع كده لله، لا ما فيش كده، في باجر بسيط، في مش عارف بعد ما يوصل 60 سنه وما بيبقاش عنده شغل فمش عارف يعمل حاجه للمجتمع، لكن اللي هي فكره لا ده مش بينا مش موجود كده. فاليابانيين كدوله قويه جدا، المجتمع مش بنفس الكفاءه، مش بنفس الكفاءه. دوله محمد علي طبعا هنيجي مثال واضح دلوقتي لده. محمد علي دوله قويه جدا، مجتمع ما فيش بحث، محدش يقدر يعمل اي حاجه خلاص. طيب لو عايزين مثال للدوله ضعيفه ومجتمع ضعيف ازيك عامل ايه؟ خلاص احنا بعون الله احنا داخلين هنقبض الجمعيه دي، احنا داخلين فيها بصوتين يعني طبعا مثال واضح جدا مصر. ليه مصر؟ ليه بالذات مصر؟ طبعا في امثله كتير، مش احنا لوحدنا، لا لا في امثله كتير. ليه بقى؟ الشوارع والطب والتعليم وبتاع مش محتاج تدليل يعني ايه قال لك الحال يغني عن المقال، اللي هو ايه؟ احنا مش عارفين نوصل الشوارع، احنا مش عارفين نوصل الشارع، احنا مش عارفين نعمل مستشفى طبيعي، احنا مش عارفين. مصر فيها اكتر، الدولة بتقول، الدولة تحتها 100,000 بتقول ان احنا عندنا اكتر من 30 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما دام الدولة قالت كده يبقى هم كام؟ بالميت 60 مليون. احنا فعلا الاحصاء الحقيقي ما يقرب من 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، من اصل 104. ال 104 دول ناقصين 8 ولا 9 في العشوائيات ما بيعرفوش يعدوهم طبعا خلاص. لكن الشاهد ان احنا عندنا تقريبا 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، 60 مليون يعني خلاص. ده غير الاميه المقنعه، واحد معاه دبلوم، معاه اعداديه، مثلا وزير بتاع يعني في كتير، وزير التعليم اللي قبل كده كان ما بيعرفش يتملى حاجه. يعني احنا عندنا الحمد لله ايه، لما قالوا له انت بتغلط في الاملاء قال لك طب ايه علاقه الاملاء بوزاره التربيه والتعليم؟ يعني شوف يا اخي شوف خلاص. وهكذا. فاحنا ايه من ناحيه ده امكانيات الدوله ضعيفه، فعلا ضعيفه. ليه ضعيفه؟ واحد يقول لك ايه، لا احنا الدوله 14 عسكريا على العالم، واحنا فعلا دوله 14 على العالم عسكريا فعلا، بس احنا المعايير هم بيعدوا غلط عارفين احنا لما بنقفل حاجه على الورق زي الجوده مثلا، فاحنا على المعايير على الدوله 14 بس، يعني تاريخنا مش مشرف في الموضوع. لكن الشاهد الدوله من ناحيه خلينا بقى من ناحيه المجتمع، سؤالك بقى عشان تعرف ان الهند دوله عظيمه جدا احنا كم مليون يا مولانا؟ 100 مليون عشان نعرف نعد. فالهند 15 ضعف، فاحنا المفروض لو زينا زي المجتمع الهندي نبقى كام؟ اقسم المليون على 15 يبقى كام؟ مليون على 15 مليون على 15 ايه؟ حاجه و70 حاجه و70 خلاص. احنا على راس 2011 كنا 45,000 مؤسسه اهليه ساعتكم، دلوقتي مش حدش عارف هو الرقم وصل لفين. خلاص 45,000 مؤسسه اهليه خلاص، يعني في فجوه مهوله جدا. ده مع الحسبان ان احنا معظم مؤسساتنا الاهليه على الورق يعني احنا ما عندناش بس غير 30 40 مؤسسه حقيقيه، رساله صناع حياه ومصر الخير مش عارف ايه، والباقي جمعيه محبي، جمع الطوابع تحت بير السلم في شبرا، مش عارف حاجات كده يعني، حاجات على الورق مش حقيقيه، لكن احنا برضه هنسلم بين الارقام عشان تتبين حجم الكارثه. اسرائيل احسن كام؟ اسرائيل دوله كام واحد؟ 9 مليون بني ادم، بايه؟ بعرب 48، بالنصارى، بالمسلمين، باليهود، بكله. خلاص عندهم كام مؤسسه اهليه؟ 45000. احنا 45000، احنا 100 مليون وهم 45000، هم 9 مليون، انت فاهم؟ احنا دوله عظيمه. خلاص طيب كده الرباعيه مفهومه. طيب خلينا بقى نوصل لفين انا عايز. يعني ايه انا المعيار اللي احنا استخدمناه ده، اللي احنا هنستخدمه المفهوم ده، مفهوم مهم جدا. يعني ايه دوله؟ يعني ايه مجتمع؟ يعني ايه مجتمع قوي؟ يعني ايه مجتمع ضعيف؟ يعني ايه دوله؟ ده حاجه مهمه جدا، لان احنا لما بنقول دوله كده الناس بتقول على اساس ان احنا زي الامه والخلافه يعني حاجه ايه الدوله. لا، يعني ايه دوله؟ مفهوم الدوله اللي احنا بنتكلم عنه طول الدوره ده مش مفهوم حديث، لم يظهر في دنيا الناس في العالم الا بعد 1648. 1648 قبل كده ما كانش عندنا مصطلح الدوله اللي هو الناشونال ستيت او الدوله القوميه الحديثه، ما كانش عندنا ده. امال كان عندنا ايه؟ كان عندنا نظم سياسيه. ايه النظم السياسيه دي؟ امبراطوريه، سلطنه، هجيلك سلطنه، امبراطوريه، خلافه، بتاع اي حاجه زي كده، اماره، مقاطعه، مش حاجه كده. امال ايه مفهوم الدوله ده؟ بعد حاجه اسمها صلح وستفاليا. صلح وستفاليا ده حصل في مقاطعه في المانيا اسمها فاليا، اللي هي ويست فاليا يعني فاليا الغربيه، ما بين 5-6-7 ممالك في اوروبا في هذا الوقت، اللي هم الاراضي المنخفضه اللي هتعرف بعد ذلك بهولندا وبلجيكا، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، بوساطه من بابا الفاتيكان. فقسمت المملكه الرومانيه القديمه اللي كانت كلها خاضعه للكنيسه الى امارات منفصله، كل اماره ايه عليها ملك لوحده وبتاع، اللي هي كانت إيذانا بعد ذلك بنشأة النظام اللي احنا نعرفه حاليا. هما في 4 أو 5 معاهدات في العالم هما اللي شكلوا تقريبا معظم المفاهيم الأساسية حاليا في العالم. أولها دي تاني معاهدة اللي احنا بنقول عليها، المعاهدة الأولى اللي هي توردسلاس، هنتكلم عنها المحاضرة الجاية أو آخر المحاضرة دي إن شاء الله. خلاص، لكن دي اللي هي معاهدة ويست فالي 1648 اللي قسمت بها الممالك اللي هتظهر بها نواة الدولة القومية الحديثة. يعني إيه دولة؟ يعني ايه دوله؟ عند حاجه لو توفر فيها 4 مفاهيم، 4 اركان اساسيه، يبقى احنا زي معاك كده ايه دوله. واحد معاك اقليم، اقليم لازم يكون معاك اقليم واضح. خلاص مفيش اقليم واضح ما عنديش دوله. فواحد اقليم، 2 شعب، عايز شعب. الشعب ده لو تقدر توفر فيه فكره ان يكون عنده تاريخ مشترك ولغه قوميه تبقى انت كده عداك العيد. لو معاه لغتين قوميتين على مضض هقبل، 3 لغات قوميه، 10 عناصر لمونه وهقبلك. اكتر من كده ما تبقاش دوله. ليه؟ لازم انت تعترف بان في دوله في لغه رسميه لهذه البلد. يعني مصر فيها كام لغه؟ يعني انا لو اتحركت في مصر من طلع عرضها هقابل كام ناس بتتكلم كام لغه في مصر؟ في حد قال 3 تقريبا، مين يزود؟ 5. مين قال يزود؟ لا مش اللهجات، فارق مهول جدا ما بين اللهجة واللغة. اللهجة ان لو 2 بلهجتين مختلفين يتكلموا قدام بعض بيفهموا معظم اللي بيقولوه، بالرغم ان ما قدروش ينتجوا نفس الكلام. يعني انت حضرتك لما بتسمع مسلسل الضوء الشارب او ذئاب الجبل بتفهم؟ بتفهم. هم ذئاب بتفهمهم؟ بتفهم. ده ايه؟ لهجة صعيدية. لو انت سمعته ضمايطة النوبة. لا، النوبية لغة. لغة دي لغة، لغة لغة منفردة. احنا بنتكلم على اللهجات، اللهجات مش لغة. كم لغة في مصر اسمعهم؟ 2 وفي 3 وحد قال 5، هما 5. كم لغة؟ اللغة العربية لغة، اللغة القبطية حضراتكم دايما في احتفالات الكنيسة الارثوذكسية المصرية في التلفزيون بتجاب ترانيم بالقبطية، باللغة القبطية، واحنا ايه؟ بس محدش بيفهمها، بس هي لغه. ما احنا جايين، انتوا مستعجلين ليه؟ جايين. بس في موجوده ولا مش موجوده؟ في حد بيتعلمها ولا ما بيتعلمهاش؟ هم بيقولوا ايه ترانيم وبتاع، ما هي موجوده. واللغه النوبيه حضراتكم قلتوا خلاص، واللغه الامازيغيه. طبعا انتوا لو رحتوا ناحيه الواحات شويه كده هتلاقوا في ناس بتتكلم امازيغي وما يعرفوش مصر وما يعرفوش عربي. الامازيغيه لغه البربر بتاعه شمال افريقيا. احنا والجزائر وجزء في المغرب وحته في الحته اللي الناحيه اللي هناك دي بيتكلموا امازيغي كده. 4. في ايه تاني لغه؟ ايه؟ عرب سينا. عرب سينا بيتكلموا برضه حجر، مش فاكر ايه. لكن الشاهد ان انت اللغات دول الاربعه او الخمسه دول كام؟ فين اللغه الرسميه بتاعت مصر؟ العربي بس.

وفي دي كلها كانت حاجات اهليه مش مش موجود في الحركات الصوفيه. تم دمجها داخل الدوله، الاوقاف تم دمجها للدوله، الدوله العلماء، السلاح تم نزع جميع السلاح من ايد الناس في محمد علي وهكذا. خلاص ده التكليف الاول اللي حضراتكم هتقرؤوه، المقال ده بفلوس يا اخوانا تركزوا لو سمحتوا. مقال اثار محمد علي في مصر، اثار محمد علي في مصر لمحمد عبده، للامام محمد عبده. طيب مقال مقال اسمه اثار محمد علي في مصر للامام محمد عبده مفتي الديار المصريه، هو موجود معنا حاليا لو حد عايز ياخده على فلاشه بحيث لا يدعي ان هو ما شافش المقال. ولو كتب مقال اثار محمد علي في مصر على جوجل هيطلع له على طول تاني نتيجه او ثالث نتيجه. وهنحيل على مقال تاني دلوقتي بس ايه يعدي المقال الاولاني. خلاص احنا قلنا معايير مقاييس الدوله، وطبعا في مصفوفه لقياس الدوله طبعا اللي احنا قلنا معيار او معيارين في ايه في مقال تاني بس هنقوله لسه في اخر المحاضره. بعد احنا هنختم ان شاء الله بعد 10 دقائق، عشان 10 دقائق وربع ساعه يعني. احنا كنا بنتكلم على الدوله، دوله قويه ولا ضعيفه، فاحنا جبنا معيار الاقتصاد العسكري مش عارف ايه. هل دي بس المعايير؟ لا، في معايير تانية. طيب لو عايز حد يتوسع في القراءه في كتاب اسمه منهج قياس الدوله، منهج قياس الدوله من مطبوعات مركز دراسات الوحده العربيه. لا لا لا ده كتاب ده كتاب. احنا التكاليف كلها مقالات عشان نبقى ايه بنلم فلوس بالله، احنا ما ندخلش قرش حرام على المؤسسه. خلاص الكتاب ميزته ان هو متعرض لنظريات قياس قوة الدولة، ان في كذا نظرية وكذا طريقة، وعامل مقارنة ما بين الدول العربية واسرائيل، يعني واخد اسرائيل نموذجا في الكتاب ومقارنها بالدول العربية، هل هي قوية ولا ضعيفة وايه المعايير. خلاص كده؟ لا مش فاكر والله، هي دراسة رسالة دكتوراه اظنها اسمه منهج قياس الدولة مركز دراسات الوحدة العربية اسرائيل نموذجا. خلاص ممكن نجيب اسمه كامل لو حد حضراتكم عايزينه، لو حد عايز يتتبعه اظنه معايا موجود بي دي اف لو حد عايزه. معظم مراجع الدوره احنا مجمعينها بحيث لو حد يعني ايه عنده نفس وصمود وعايز يقرا، فاحنا ممكن ايه على فلاشه ياخدها او كده. طيب احنا قلنا نموذج جويل مجدال، ضربنا امثله بالجامعات الوسيطه اللي في امريكا وفي الهند وفي مصر واسرائيل والسعوديه. خلاص طيب الكلام عن الوقف كلام لطيف، لو حد عايز يتوسع برضه في الاوقاف هو ابراهيم البيومي غانم. الدكتور ابراهيم البيومي غانم ليه 4-5-6 كتب، يعني ايه الاوقاف والسياسه في مصر، تجديد الوعي بالوقف الاسلامي، ليه كتاب ومقالات مشهوره وكتب. الدكتور ابراهيم البيومي غانم هو يعتبر من اهم الناس المتخصصه في الوقف، لكن الكلام عن الاوقاف غير واقعي. ليه؟ لان معظم الدول القوميه الحديثه بوعي او بدون وعي بتدرك ان الوقف خطر. ليه؟ الوقف بيحرر اراده الامه، دي من الوظائف المهمه جدا في الوقف. الاسلام يا اخواننا مبني لاستدامه مفهوم العبوديه لله وحده. مبني يعني ايه؟ يعني تعليمه النظريه وسلوكاته العمليه، سلوكه العملي اللي هو التجليات الاجتماعيه لشعاب الايمان. فانا مش عايز اي حد يبقى لي من عليه. فتقول لي ايه؟ تقول لي انا الدوله انا هدخل لك ميه وبعد كده ازلك بالميه، مش كده انا مدخل لك ميه، طب ما تسيبنا نعمل طرمبه اخويا. بعد يقول لك ايه يعني ايه اسيبك تعمل ميه؟ ما انا لو عملت ميه انت مش هتتحكم فيه. واحد يقول لك لا بس ما الناس مش هتقدر كده، القانون يجرم في مصر ان انت تمتلك ادوات مثلا توليد طاقه. يعني انا عايز الحي بتاعنا، احنا ناس مهمين يا اخي ومعانا فلوس، هنعمل محطه توليد طاقه كهربائيه. يقول لك يعني ايه وتستغنى عن الدوله وما نعرفش ننزل لك ونزل اللي جابوه؟ لا ممنوع مجرد. طب انتوا الدوله يعني بعتي حبتين مش عارفين تعلموا الناس، اخلص يا كلب، احنا مخلينكم نصكم جهله، كويس قدرنا نعلم نصكم. طب انا عايز اعمل منهج تربوي احسن من اللي بتنزلوا بتعملوه عشان انتوا يعني بعتي حبتين التعليم في مصر سيء جدا بصراحه. خلاص ممنوع ان انت تعمل منهج غير ما يعرض على وزاره التربيه والتعليم، على اساس ان انت فالح قوي، فانت عايز تشوفني ايه؟ عايز تشوفني انت هتطلع الولد جاهل زي ما احنا بنطلعه ولا مش هتطلعه؟ هطلعه جاهل يا فندم. خلاص كده، فهنا لازم انا اعتمد. فالدوله بتحتكر، وده جزء من تعريفات الدوله، احتكار القوه، احتكار السلطه، احتكار المياه، احتكار الكهرباء وهكذا. خلاص المفهوم ده عكسه تماما في الاسلام، ان انا عايز المجتمع حر عشان محدش يمارس عليك سلطة تمنعك من التعبد لله عز وجل بما فيها السلوك الاجتماعي، بما فيها السلوك الاجتماعي. طيب عايزين أمثلة في التاريخ المعاصر شبه الأوقاف. ليه احنا بنقول شبه؟ لأن الدول بتتفطن لده فبتوقفه. حتى في مصر القانون الأخير بتاع الجامعات الأهلية، جامعات الأهلية ومؤسسات الأهلية كانت فيها منفذ ضخم جدا. أحسن قانون الجامعات الأهلية اتعمل في تاريخ مصر كان أيام محمد، أيام حسني مبارك فعلا. يعني معظم الأنشطة والجمعيات والمؤسسات كان في أيام حسني مبارك. لكن حاليا القانون بيجرب. يعني إيه؟ يعني أنت مش هقفل لك الجمعية ولا غرمك فلوس، هسجنك 5 سنين وغرمك 100,000 جنيه لو عملت أي حاجة فيها عمل خيري أنا مش راضي عنه. يا بيه هو عمل خيري، العمل للمجتمع؟ لا مفيش. لا ليه؟ لأسباب سياسية أمنية لا تتعلق بمصلحة المجتمع. عشان كده احنا بنقول الموضوع ده لو استمر بهذه الطريقة المجتمع هيجي بعد 10 سنين الدولة هتنهار والمجتمع هنهار لوحدهم من غير ما حد يعمل حاجة. هادي يقول لك الدولة تنهار ليه؟ انت شايف يعني هي الدولة مش فالحة في حاجة. التعليم بينهار لوحده، الصحة بتنهار لوحدها، المية بينهار لوحدها، الكهرباء بتنهار لوحدها، فهي لوحدها، هي لوحدها هتنهار لوحدها. واحد يقول لك يعني مش اكيد، لا بالطريقه دي اكيد. خلاص المشكله ان هي هتنهار وهي مكتفه المجتمع. يعني لا انا اشتغل، لا انت تشتغل ولا انا اشتغل، احنا نقعد كده لغايه ما ايه يجي الطوفان ياخدنا مع بعض احنا الاثنين وهكذا. طب في طريقه للتفلت؟ اه ده واجبك. واحد يقول لك ايه بس الدوله قويه؟ لا ما انا لسه قايل لك ان الدوله ضعيفه. ما دي الحمد لله من رحمات الله عز وجل. ليه؟ لان الدوله القويه تكتفك صح، لكن هي دوله ضعيفه. ليه احنا بنقول ان هي دوله ضعيفه؟ بسبب المقاييس، المنهج، منع قياس الدولة. الدولة مش عارفة تعلم الناس، الدولة مش عارفة تنقذ الناس، الدولة مش عارفة تراقب الطرق، الدولة مش عارفة توقف حركة العربيات، الدولة مش عارفة تلحق الأطفال، الدولة، فالدولة فعلاً ضعيفة، فعلاً ضعيفة، مش قادرة تعمل حاجة. أنت بقى المفروض تدور على السلوك اللي تسلكه سلوك عاقل وإيجابي لتنمية هذا المجتمع، لأن الدولة لو استمرت بهذه الطريقة والمجتمع فضل واقف ما بيعملش حاجة، اللي هما الاثنين هينهاروا، زي أي دولة من الدول اللي جنبنا تفككها. زي العراق، زي ليبيا وبتاع، الدولة فيها قدر نفس الحماقة ونفس الغشم وبتاع ما يفرقوش أي حاجة عن بعض فانهارت. لما انهارت ثبت المجتمع بدون أي قوة مقاومة، لا عرف يقام الاستعمار الخارجي ولا عرف يمتلك مقدراته ولا موارده ولا عرف يحافظ على استقلاله. سواء العراق، سواء ليبيا، سواء سوريا، سواء اليمن، كل هذه الدول هو اللي كان بيعمله ان الدولة ضعيفة وبتنهار وسبب المجتمع مكبت. المجتمع المفروض يخرج عن هذا التكبير. يخرج ازاي؟ بالأمثلة. واحد يقول لك الدولة بتعرف تكتف، لا ما بتكتفش. حاليا دلوقتي كم المبادرات اللي موجودة في العالم، الشركات والمبادرات العالمية المعابرة للحدود احيانا اقوى من الدول. احنا عندنا مثلا الراجل اغنى رجل في العالم بتاع امازون حاليا بيقول انه ينفع يقعد مع 20 الكبار، يعني الاجتماع بتاع اقوى 20 دولة في العالم يقعد معهم لانه اقتصاده قد واحدة من 20. هو شركة يعني امازون، جوجل، ناشونال موتورز، مش عارف ايه، يقعد ايه كتف بكتف معايا بيل جيتس طبعا، يعني ممكن يقعد معاهم لو اجتمعوا كذا شركه مع بعض. بالصلاه على النبي، في اكبر 10 شركات في العالم الامريكان يقوموا كل الدول العربيه بجيوشها بوزارات دفاعها بناسها بفلوسها باقتصادها. اكبر 10 شركات في العالم، كل العالم العربي كله بفلوسه يا اخوانا المر... لا توقفوا المروحة، ايدك على المروحة يا ابني عشان مش... لو جات الكهرباء مية. ايوة خلاص كده يا اخوانا. طيب مثال، في واحد امريكاني رجل مرفه كان كل سنة بيحتفل بعيد ميلاده، من الاحتفالات قال لك اروح اتفسح في افريقيا. وصل لقى عيال شكلهم يعني تعبانين ومرهقين وما بيلعبوش. طبعا الطفل المفروض اشوف طفل يبقى بيلعب، ده طبيعي ان الطفل بيلعب. خلاص فقال لك العيال دي ما بتلعبش ليه؟ العيال دي ما بتتعلمش ليه؟ ليه ما بيروحوش مدرسه؟ فقالوا له هم بيبذلوا كل جهدهم في الحصول على ماء نظيف. يعني ايه؟ قالوا له اصل المنطقه دي ما فيهاش كمان ما فيهاش ماء نظيفه. هم اللي بيعملوا قال اقرب مكان يحصلوا على ماء نظيفه بعيد جدا، فهم بيروحوا الاطفال بيروحوا مسافه طويله جدا ويشيلوا ميه على دماغهم وييجوا عشان كل الجهد كله بيضيع في ده، لا بيتعلم ولا بيلعب ولا كده. الراجل زعل قوي، امريكاني طبعا يعني في كده. طبعا احنا عندنا كتير كده يا فندم. راح قال يا اخوانا انا زعلان قوي، محدش اي حد هيهديني السنه دي في عيد ميلادي، لا يدفع فلوس ونعمل خيريه وقف على. طبعا النصارى واليهود اللي عندهم نفس مفهوم الوقف. طبعا احنا عندنا تشقيق اكثر عشان الفقه والتوسع بتاعه، لكن هو المفهوم موجود عند الديانات الابراهيميه. خلاص فايه عمل حاجه اسمها ووتر شاريتي اللي هي خيريه المياه. طبعا الشركه دي يعني هي مبادره من اكبر المبادرات في العالم حوالين توفير المياه. طبعا هي مش شركه مش عشان بيجيب مياه، لا ده شركه فيها هندسه وتحليه واجهزه تحليه وار ان دي يعني بحث وتطوير وبيعملوا حاجه لغايه ما عملوا حاجه شبه كده الامبوله تاخدها لو انت في اي حته وفي ميه غير صالحه للشرب تمسك تشرب منها تشرب هي فلتر فلتر صغير فهي شركه كبيره جدا وعابره للقارات ده مشروع الراجل بتاع اللي هو بنك الروي الراجل الهندي ده درس هندسه في احسن معاهد في الهند وبعد كده راح امريكا وبعد كده رجع الهند للقريه الفقيره بتاعته وقال لك اخوانا احنا بنعمل حاجه غلط جدا هو الهندسه اصلا احنا بندرسها ليه اصلا بندرس هندسه ليه عشان نحل ونحسن الاداء بتاع المجتمعات بتاعتنا فانا هنا مثلا في مصر عشان اطلع واحد مهندس 6 سنين عشان يروح ابتدائي 6 سنين عشان يخلص ابتدائي 6 سنين عشان يخلص ثانوي كده بصلاته على النبي كام 12 و18 و5 سنين زائد ان عشان يخلص هندسه حيث ان رقم صحيح موجب يعني هو الهندسه دي بتخلص 5 7 9 اي رقم متضاعف يعني بعد ما يخلص هندسه يا بيه احنا لو كنا في مشكله عايزين نحلها زمانها تفاقمت يا اما الناس ماتت يعني 5 و18 كده 23 سنه طب ما ينفعش نحلها في 3 شهور المشكله 4 شهور عايز اقول لك ليه احنا ليه يا فندم ده احنا لو بنعمل كيكه مصنع بوتيفور مش هيبقى كده لا هو بنك الرؤيه كده قال لا احنا نروح نسال الناس اللي في المجتمع الفقير بتاع الستات ايه مشاكلكم قال والله احنا عايزين ميه نظيفه وما عندناش كهرباء وعندنا مش عارف مشكله توليد كذا هي دي المشكله الحقيقيه اللي عايزه هندسه والدوله ما بتحلهاش لان الدوله ضعيفه فاهم الدوله سايبه مساحات كبيره جدا من غير فلا نعمل ايه نجيب حد نديهم دوره تدريبيه يدي الستات الجهله دول اللي هم حفاة عشان كده اسم الاكاديميه اكاديميه الحفاة اشهر اكاديميه هندسيه غير دوليه يعني مش خاضعه لدوله من الدول دي مؤسسه خيري اسمها اكاديميه الحفاة نعمل ايه تعالي الست دي حضرتك عايزه ايه قالت له احنا عايزين كهرباء يروح معلمهم ازاي يركبوا الواح الطاقه الشمسيه ويصينوها دوره 3 شهور عارف لما يكون عندك عيل صغير عايز تعلمه ميكانيكا توديه الميكانيكي تقول له علمه الصنع اتفضل يا مولانا خلاص عايزين نعلمه الميكانيكا فنقول له ايه اتعلم الراجل ده يعلمك 4 شهور الراجل ده يعلمك 3 شهور او حاجه زي كده فهو الراجل عمل كده هات قعدهم 3 شهور 4 شهور هم بتعلمه ده طاقه شمسيه ده مش عارف ايه طبعا حاليا هي تضخمت بشكل غير عادي المؤسسه وصارت في عدد دول كبير جدا بدون اي تدخل من الدوله طيب واحد يقول لك طيب الدوله هناك على الاقل ما تدخلتش سيبهم يشتغلوا خلاص فاحنا عندنا نموذجين بقى نموذج ازاي نحيد الدوله او الدوله نشتغل بعيد عنها وده يمكن هنقعد نقوله كتير جدا اسباب دوره وتصور ان الجماعات الوسطى اخواننا هي لوحدها ممكن تكون اقوى من الدول شخصيا او مش محتاجه الدوله دايما احنا بنقول المجتمعات تصنع الدول لا الدول تصنع المجتمعات يعني دي قاعده كل كيان سياسي له جذر اجتماعي يسبقه يعني عشان انت تاسس دوله لازم يكون في مجتمع قبلها المجتمع ده حصل قدر ما من النضج قال لك نعمل دوله خلاص مثال مشهور جدا المثال بتاع اخواننا المحترمين المجلين الله يحرقهم اللي هم اليهود الحركه الصهيونيه دي جماعات وسيطه بدون دوله يعني ايه بدون دوله يعني هو نشا وتحرك عمل جماعات وسيطه تحيي اللغه العبريه وعمل جماعات اقتصاديه وعمل جامعه عبريه معهد التخنيون معهد فولكاني للزراعه مش عارف مجمع اللغه العبريه الحديثه احياء اللغه العبريه نفسها حركات عسكريه زي الاراجون والهجنه كل ده عمله قبل الدوله ب 30 و40 و50 سنه كل ده قبل قيام الدوله خلاص والغريب ان هم كانوا شغالين في مساحه في وقت صعب جدا يعني العالم الاسلامي رافض الفكره اليهود نفسهم معظم اليهود رافضين الفكره يعني معظم اليهود في العالم حتى الان خارج اسرائيل رافضين الفكره يعني اكتر من 25 مليون يهودي في العالم 9 مليون مثلا ولا 8 مليون ولا 7 مليون ونص بس اللي موجودين في اسرائيل والباقي مش مقتنع ان هو يروح اسرائيل ليه انا راجل عايش في امريكا ايه اللي يوديني في اسرائيل انا راجل قاعد في فرنسا انا راجل ايه اللي يوديني هناك خلاص فمعظم اليهود رافضين معظم العرب رافضين معظم العالم الاسلامي رافض معظم اوروبا كانت تحتقر اليهود وضد ايه وضد الفكره ده واحد من الدول والا كثير من الدول اصلا رافضه او معاديه جدا لليهود بل محتقره اليهود خلاص بالرغم من ده كله ان هو قدر ايه بدون دوله يعني هو كان بيعمل ده كله ممهد لقيام الدولة لو حد بيقول الأمثلة دي كلها عند كفار وبرة مصر مختلفة في عندنا النموذج بتاع المهندس صلاح عطية الله يرحمه ربنا يرحمه رحمة واسعة يعتبر من عباقرة العمل الخيري والمجتمع في مصر نموذج تفاهم الأشراف